بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعضاء المجموعة، مجموعتي وقتك حياتك فاستثمره. حياكم الله وبياكم. ها نحن نعود إليكم بعد انقطاع دام أكثر من نصف شهر، أو تقريبا يعني ثلثي شهر بعد عيد الأضحى المبارك، لنواصل ما كنا بصدده من دروس التصريف في لامية الأفعال للإمام أبي عبد الله محمد بن مالك رحمه الله. وهذا هو الدرس 43 من هذه الدروس المباركة. وقد تحدثنا قبل العيد عن بعض المصادر، عن بعض أوزان المصادر القياسية المبنية من الفعل الثلاثي، وأولها فعل، وهو قياس، مصدر قياسي لكل فعل متعد، كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى حين قال: فعل مقيس المعد. والوزن الثاني فعول، وهو مصدر قياسي لفعل اللازم، قال: والفعول لغيره. والمصدر الثالث فعال، وهو مصدر قياسي من كل فعل ثلاثي على وزن فعل دال على الصوت، قال: سوى فعل صوت ذا الفعال جلا. والوزن الرابع فعل، وهو مصدر قياسي لكل فعل ثلاثي لازم على وزن فعل، قال: وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعل. والوزن الخامس فعولة، والوزن السادس فعالة، وهما مصدران قياسيان من كل فعل ثلاثي على وزن فعول، قال رحمه الله: وقس فعالة أو فعولة لفعلت كالشجاعة والجاري على سهولة. إذن يعني هذه 6 أوزان، هذه 6 أوزان: فعل، فعول، فعال، فعل، فعالة، يعني فعالة، فعولة. ثم قال: وما سوى ذاك مسموع، أي غير ذلك من الأوزان الأخرى أو مما خالف القواعد السابقة فهو سماعي مسموع لا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. مثال ذلك قولهم: علم علما، لأن علم على وزن فعل وهو متعد، والفعل الثلاثي المتعدي قياس مصدره أن يكون على وزن فعل، فكان القياس يقتضي أن يقال: علمت الشيء علما، علمت الشيء علما. لكن العرب قالوا: علمته علما على وزن فعلا، إذن فهو مصدر سماعي. وكذلك قولهم: ركب ركوبا، ركبت الدابة ركوبا، فقولك: ركبت الدابة ركوبا، ركب على وزن فاعل وهو فعل متعد، تقول: ركبت السيارة وركبت الدابة. وقياس مصدر الفعل المتعد الثلاثي أن يكون على وزن فعل كما ذكرت، فيقال: ركبت الدابة ركبا. ولكن العرب لم يقولوا: ركبت الدابة ركبا، وإنما قالوا: ركبتها ركوبا، فركوب على وزن فعول، وهذا مصدر سماعي هنا، لأن فعول إنما يكون قياسيا كما تقدم في فعل اللازم. إذن هذا خالف القياس من وجهين. الوجه الأول أن الفعل متعد وليس لازما، والوجه الثاني أنه من باب فاعل وليس من باب فعل، لأن فعول إنما هو قياسي في فعل اللازم، مثل دخل دخولا، خرج خروجا، جلس جلوسا، قعد قعودا، ودنا دنوا، وما أشبه ذلك. إذن فقولهم ركب ركوبا هذا سماعي أيضا. وكذلك حكم حكما، حكم حكما، حكما على وزن فعلا، وهو سماعي أيضا، لأن فعل، فعل أصلا لم يذكر الناظم أنه قياسي، ولكن بعض المؤلفين وبعض الشراح ذكروا أن فعلا يكون قياسا في فعل، مثل حمق حمقا، وقبح قبحا، وحسن حسنا، وهكذا. وحكم ليس على وزن فعول، إذن فهو مصدر سماعي، ومصدر سماعي. ومنه أيضا فعل مثل غلبه غلبا، وفعلة مثل غلبه غلبة، وفعلا مثل كذب كذبا، كذب يكذب كذبا، تقول كذب فلان فلانا، كذب فلان فلانا، وهو مصدر متعد على وزن فعل. فالقياس يقتضي أن يقال كذب كذبا، لكنهم قالوا كذب كاذبا على وزن فاعلا، يعني كذلك فعلوت مثل رحموت، رحم رحموتا، ورهب رهبوتا، كذلك فعلا، يعني كذلك يعني فعال، فعالة مثلا، يعني أو أوزان كثيرة، يعني كل الأوزان التي سبقت يعني في الدروس السابقة، إذا استثنينا الستة السابقة، الستة المذكورة، ثم بعض الأوزان الأخرى التي ستأتي فيما يستقبل إن شاء الله تعالى، فإن ما تبقى كله سماعي. وهذا معنى قوله وما سوى ذاك مسموع، وما سوى ذاك مسموع، أي كل ما سوى ما ذكر من الأوزان الستة، اللي هي فعل في موضعه، وفعول في موضعه، وفعال في موضعه، وفعل وفعولة وفعالة، كل ما سوى هذه الأوزان الستة فهو مسموع. ثم استثنى فقال سوى فعل صوت ذا الفعال جل، أي غير الفعل الدال على الصوت، فإن مصدره القياسي يتجلى ويظهر بوزن فعال. سوى فعل صوت ذا الفعال جل، يعني ذا أي الفعل الدال على الصوت، جل الفعال أي أظهر مصدره وزن الفعال، يعني أن مصدره يأتي على وزن فعال قياسا. سوى فعل صوت ذا الفعال جل. وقد سبق أن الفعال مصدر قياسي أيضا في الفعل الدال على المرض، قال رحمه الله تعالى يعني والفعول لغيره سوى فعل صوت، والفعول لغيره سوى فعل صوت، لا هو هذا قد سبق أنه إذا دل على الصوت، إذا دل فعل على الصوت فقياس مصدره فعال. ثم قال هنا وما سوى ذاك مسموعون، وقد كثر الفاعل في الصوت، نعم هذا الذي استثناه الآن، وقد كثر الفاعل في الصوت، أي كثر مجيء المصدر على وزن فاعل إذا دل على الصوت. إذن فالفعل الدال على الصوت له مصدران قياسيان، أحدهما فعال مثل نعق نعاقا، ونهق نهاقا، ونبح نباحا، هذا فعال، وقد تقدم في قوله سوى فعل صوت ذا الفعال جل. والثاني فعيل، فتقول نهق نهيقا، نهق الحمار نهيقا، وصهل الفرس صهيلا، وخر الماء خريرا، وهب يعني ويعني فحت الأفعى مثلا فحيحا، وهكذا. يعني هذه كلها مصادرها على وزن فاعل، لأنها أفعال دالة على الصوت، ولهذا قال وما سوى ذاك مسموع، وقد كثر الفاعل في الصوت، وقد كثر الفاعل في الصوت. ثم قال والداء الممد جلا، معناه وزن فعال، يعني أن المرض العضال، المرض الشديد، يظهر معناه وزن فعال. جلا معناه وزن فعال، يظهر معناه وزن فعال، يعني أن وزن فعال يدل على المرض. إذن وزن فعال يدل على أمرين، يدل على الصوت كما تقدمت أمثلته، ويدل على المرض، مثل زكام، تقول زكم فلان، وهذا يبنى للمجهول، يقال زكم زكاما، وسعال سعالا، سعال سعالا، قد يقال فيه إنه دل على المرض، وقد يقال إنه دل على الصوت أيضا، لأن السعال صوت. وصداع مثلا، صداع الرأس، صداع يعني الكباد، مرض الكبد يسمى الكباد، وهكذا. إذن فالمصادر الدالة على المرض تأتي على وزن فعال، كما أن المصادر الدالة على الصوت تأتي أيضا على وزن فعال، وتأتي على وزن فاعل. إذن الدال على الصوت له وزنان، فعيل وفعال، والدال على المرض يأتي على وزن فعال. والداء الممد جلا معناه وزن فعال. ثم قال فليقاس، فليقاس أي فليجعل قياسا، فليحكم عليه بأنه مقيس. إذن هذان مصدران قياسيان، فعال وفعيل، فيضاف فعيل إلى الأوزان المذكورة فتصير 7 أوزان. بقيت أوزان أخرى سنذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.